يا قلبي انت السبب وقعتني مع دول، مشيتني سكران من فعل الراضي منفوق، لا اصلي وياه ولا عنده اساس مع دول. الحر ملايين وناس حلوين قدامي، وانا نصيبي مع الاصل الراضي طبيت، لا شاورت غيري ولا بصيت قدامي. معرفش ايه اصلهم وبحرهم طبيت، مراية الغش لها اضواء قدامي، ودي سكة مش سكتي من اسمتي طبيت، مع ناس وحشين نفوسهم للطمع تقوى، وشجرة السل دايما سلها تقوى. اللي نفعني اللي نفعني وخلى همتي تقوى، الصبر والتقوى جوا القلب زارعهم. كذاب ياللي تقول الأخ يتعوى، ولا الزمان اللي فات في الحظ يتعوى، ولا الشباب والصبا والعزم يتعوى. ده كل شيء له اوان زي الاذان يا ابني، اريح ضميرك ولا تقلبش في الماضي. اصل اللي راح راح ما يلزمش النواحي يا ابني، الدنيا كما سيف على رقاب العباد ماضي. نعيمها بيغر ونهايته الزوال يا ابني، اللي في نصيبك نصيبك يصيبك والألم ماضي، واللي يصح الأمل حسن العمل والسير. إذا كنت عاوز تمشي مستقيم وتسير، اصنع جميل اصنع جميلك مع اولاد الاصول والسير، لكن ان جملت العويل عمره ما يتعوى. اصل الرجال بالاراق مش بالميزان والكم، ولا بحسن المناظر والهدوم والكم، السبع في الطبق بيهموا الخزام والكوم. اسألنا اقولك على الطيب وعلى البطال، لاني جربت اكتر من الوف عديت، وزارع شجر ود عالداير وعلى البطال، خلاف جمايل مع الصنف الراضي عديت، راحت المروقة على الناقص وعلى البطال، منعت نفسي ومن مكر العويل عديت. أنا اللي غلطان في الأول وتوب يا قلب، أنا اللي غلطان من الأول وتوب يا قلب، أتاريه مزوع مالوش نية وأوحش قلب،

الحكم للوقت ده مطلوب. شايف المعالم كتير اتغيرت وهدر، والقط بقى سبع على غير معرفة وهدر، والحر له اسم عمره لم يروح وهدر، والندل مهما اقتدر واطي ولا يعلاش. توب يا شقي توب لأجل الأم ترعيلك، بحنان فؤادها وعين القلب ترعيلك، وتصحى في الليل بدعوة خير ترعيلك. فضائل الأم شقياما ما تتركهاش، أول ما منه كانت بالحمل فرحانة، وضعت وتعبت وأتعبها ما تتركهاش، كانت تناديك وسهرانة بيك فرحانة، اسأل عليها وبسودها ما تتركهاش، علشان تقابلك بوجه بشوش فرحانة. انسى اللي فاتك زمان الجهل بزيادة، اللي عملته ما هوش سهل بزيادة، راجع ضميرك وطيع الأهل بزيادة، عين السعادة وعين الله ترعيلك. هدية الأم يوم العيد فرحتها، عيد عليها وغني نشيد فرحتها، ويبوس إيديها اللي زي المسك فرحتها، وقول لها بعودة زي اليوم يا أمي، وابقى أعيد عليكي وانتي فرحانة. وتطلبي للنجاح من المولى يا أمي، يا ما قسيتي يا ما قسيتي يا ما قسيتي في ربيتي وانتي فرحانة. الفضل لله وليك الفضل يا أمي، وده من حنانك وعطفك وانت فرحانة. سلم عليها يومات الصبح بسعدها، اوعى تخالفها ودايما قول لها حاضر، احسن هدية في يوم العيد بسعدها، وكل شيء تطلبه راح تلتقيه حاضر. تعبت عشانك كتير واجب تبوس ايدها، هتعيش في نعيم وحظك دائما حاضر، القرب منها راحات للسر وضناها، والبعد عنها يزيدها فكر وضناها، انت حبيبها وانت الروح وضناها، اكسب رضاها وافرح يوم فرحتها.